بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل أشرف صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يكتب له كما أنزل بكل حرف 10 حسنات، فإن أعرب بعضه ولم يعرب بعضه وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف 20 حسنة، فإن أعربه وكل به 4 أملاك يكتبون له بكل حرف 70 حسنة. إسناده تالف ولا يجوز الاحتجاج به بحال. المهم يغني عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. الحديث الموضوع يعني مفضوح، الحديث الموضوع مفضوح. ومن هنا بناخذ أمر إخواننا جدا مهم: إذا كان في بعض الناس كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رسول الله، ألا يكذبون على غيره، على غيره؟ ألا يكذبون على بعض العلماء، بعض يعني الفقهاء؟ يكذبون، يتجرؤون. فمو كل شيء نقل لنا عن زيد من الناس مثلا صحيح، بدك تتأكد أنه هل هذا الكلام صحيح نطق به أو كتبه فلان، ولا مكذوب عليه وموضوع عليه. وروى جويبر عن الضحاك قال: قال عبد الله بن مسعود: جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه، فإنه عربي والله يحب أن يعرب به. وعن مجاهد عن ابن عمر قال: أعرب القرآن. وعن محمد بن عبد الرحمن بن زيد قال: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: لبعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ حروفه، لبعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ حروفه. الآن ستأتي معنا قصة في عهد سيدنا عمر تبين أهمية الإعراب. وعن الشعبي قال: قال عمر رحمه الله: من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله أجر شهيد. وقال مكحول: بلغني أن من قرأ بإعراب كان له من الأجر ضعفان ممن قرأ بغير إعراب. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. أخرجه العقيل في الضعفاء والحاكم في المستدرك. وفي الحديث مقال. وروى سفيان عن أبي حمزة قال: قيل للحسن في قوم يتعلمون العربية قال: أحسنوا، يتعلمون لغة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إخواننا، من أراد أن يسلك في علم الشريعة ينبغي قبل كل شيء أن يقوم لسانه، ولا يتقوم اللسان ولا تظهر فصاحة طالب العلم ولا تظهر قوة بيانه، إلا قبل كل شيء أن يتقن مخارج الحروف، وأن يتقن قراءة القرآن الكريم، وأن يتقن التجويد، تجويد الحرف. وقيل للحسن: إن لنا إماما يلحن. قال: أخروه، يعني لا تحطوا إمام. الحسن يعني الحسن البصري. وعن ابن أبي مليكة قال: قدم أعرابي في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من يقرئني مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقرأه رجل براءة، سورة براءة يعني التوبة، براءة من الله ورسوله. فقال: أن الله بريء من المشركين ورسوله، بالجر. قرأوا الآية كيف؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله. هي الآية كيف؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله ورسوله بريئون من المشركين. فهذا الرجل قرأه أن الله بريء من المشركين ورسوله، شو صار المعنى؟ صار أنه الله سبحانه وتعالى بريء من المشركين وبريء من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين كيف حركة واحدة تقلب المعنى؟ فقال الأعرابي: أو قد برئ الله من رسوله؟ فإن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال: يا أعرابي، أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن، فسألت من يقرئني فأقرأني هذا سورة براءة، فقال: أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقلت: اللهم افتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. نسألك خير هذا النهار، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك اللهم من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وهذا قلنا كل إنسان له يعني صاحب مشاعر وأحاسيس، والعلماء كثر والمشايخ كثر والأساتذة كثر، فكل إنسان يتخير من يهوى قلبه. يعني لا تفرض على نفسك أنك أنت تروح بدي أحضر عند فلان، لا، أنت شوف قلبك وين نفسك بتميل، عبارة عن خطبة كما يقولون. يعني أحيانا إنسان بيشوف ملكة جمال، شاب بده يتزوج، شوف ملكة جمال بيقول لك: والله ما دخلت لقلبي، لك يا أخي حلوة وبنت عالم وناس وما في منها ومتعلمة ومتثقفة، بيقول لك: ما دخلت لقلبي. بشوف امرأة أقل منها جمالا وأقل منها علما وأقل منها حسبا، بيقول لك: والله انشرح قلبي لألها. ما بيحصل هذا؟ بيحصل. فأنت لا تقهر نفسك ولا تجبر نفسك أنك تذهب لعند شيخ أو عالم لا تحبه، بل لا تعشقه. إذا ما عشقت، إذا ما حبيت، والله لو بيقرأ لك كتاب الله ما بتنطرب، إذا بيقرأ لك حديث رسول الله وما بيخربط ما بتنطرب. لذلك ينبغي على الإنسان أن يحب ويعشق من يتعلم منه. فإذا أنت ما عشقت فلان، روح غير عند فلان. هلأ أحيانا كثير بيجي بعض الناس بيقول لي: يا أخي الشيخ الفلاني ساعة خطبته. طب أخي، هذا ساعة خطبته، روح لعند واحد خطبته أقل. فلان بيأثر خطبته كثير، طيب روح لعند واحد بيطول خطبته أكثر. لا تقيد حالك يعني أنت بإنسان معين. قال: باب في آداب المعلم والمتعلم وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. قال: أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب. شوفوا، ابتدأ بهذه الكلمة، يعني ينبغي أن يزكي نفسه قبل أنه يطلب العلم ويطلب الفقه وما إلى ذلك. أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب. وينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. يعني ينبغي أن يجعل همه إيش؟ طلب العلم فقط، ما يشتغل بأمور دنيوية وعلاقات اجتماعية وما إلى ذلك. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد 40. ثم قال: وعلى المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم إلقاء المريض زمامه إلى الطبيب، وعلى المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم إلقاء المريض زمامه إلى الطبيب فيتواضع له ويبالغ في خدمته. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بركاب زيد بن ثابت، عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء، هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. يعني سبحان الله أخواننا، الأدب في كل شيء، الأدب في الكلام، الأدب في النداء، الأدب في النظر، الأدب في النظر. أحياناً الإنسان بيجي متكبر متعجرف، ربما يكون صاحب مال، ربما يكون صاحب هوى، طلع هيك مين هذا، يعني يستهزئ به أو ينظر إليه شزراً، يعني شيخ. وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين وكفى بربك هادياً ونصيراً. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل. إيش يعني موصوف بالتقدم؟ يعني بده عالم علامي يتعلم عنده، يعني ما بيعبي رأسه يتعلم عند مثلا طالب علم أو أستاذ مثلا نص مغمور أو نص مشهور، لا لا، بده واحد من الوجهاء. من الرحمن قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. بتفقهوا من شان الشهادات ومن أجل المناصب. رأيت مقابلة مع إحدى أستاذة جامعة، دكتوراه في التفسير، دكتوراه في التفسير، وهي غير محجبة وتتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى وتفقها لغير الدين. ومن هذا النموذج كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال سفيان بن عيينة: بلغنا عن ابن عباس أنه قال: لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وما ينبغي لأحبهم الله، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي في قول الله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون، في سورة الشعراء الآية 94، قال: قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره. قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم، بيعلموا الناس العدل والاستقامة والخير، وخالفوه إلى غيره، يعني بالعمل. ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم صفحة 238. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في أثناء الكتاب إن شاء الله تعالى. بعد ذلك عنون الإمام القرطبي لباب أيضا مهم جدا، باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه، يعني واجبات حامل القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين والمخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين والمخلصين. اللهم اجعلنا بفضلك ومنك وكرمك من عبادك المخلصين والمخلصين. خذنا من أنفسنا إليك، ودلنا بك عليك، بدل سيئاتنا حسنات، بدل سيئاتنا حسنات. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، وأذهب غم نفوسنا، واجمع لنا الخير كله، واصرفنا عن الشر كله. اللهم يا رب الأرباب، يسر سبل الزواج للشباب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله وتوفيقه ومنه وكرمه. هو الدرس 17 في دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، هذا التفسير العظيم الجامع المانع. وما زلنا في باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك ومراتب المفسرين. قال: وعن عامر بن واثلة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخطب، فسمعته يقول في خطبته: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا أنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار، أم في سهل نزلت أم في جبل. فقام إليه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين، ما الذاريات ذروى؟ وذكر الحديث. أخرجه بتمامه ومختصرا عبد الرزاق في التفسير، وابن سعد في الطبقات، والطبري في التفسير، والحاكم في المستدرك، والضياء المقدسي في المختارة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. طبعا ربي سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فسيدنا علي أخذ علمه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والله سبحانه وتعالى قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فسيدنا علي أخذ علمه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وعن المنهال بن عمرو قال: قال عبد الله بن مسعود: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطي لأتيته. فقال له رجل: أما لقيت علي بن أبي طالب؟ فقال: بلى لقيته. المنهال بن عمرو من رجال البخاري وأصحاب السنن، وروايته عن كبار التابعين، وقد أخرج الخبر بأتم منه البخاري ومسلم، البخاري رقم 5002 ومسلم رقم 2463، من طريق مسروق عن عبد الله دون ذكر الرجل. شوفوا الهمة. قال عبد الله بن مسعود: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطي لأتيته. يعني لا يقف عندما علمه الله سبحانه وتعالى وأخذ فقط، وإنما يريد أن يزداد في العلم، وقل رب زدني علما. لذلك إخواننا، كان للعلماء رحل، لو كان في العراق يذهب إلى الشام وإلى مصر وإلى الحجاز للعلماء وطلبة العلم كي يطلبوا العلم، لو كان في خراسان يأتي إلى بغداد ويأتي إلى الشام ويذهب إلى مصر ويذهب إلى المدينة المنورة طلبا للعلم. فطالب العلم لا يشبع، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وعن مسروق قال: وجدت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل الإخاذ. الإخاذ هو الموضع الذي يحبس الماء، يعني مثل مكان يجمع فيه الماء. يروي الواحد، يعني الصحابة ليسوا كلهم بنفس المرتبة العلمية، مثل الإخاذ يروي الواحد، والإخاذ يروي الاثنين، والإخاذ لو ورد عليه الناس أجمعون لأصدرهم. يعني مراتب في العلم، ليسوا على علم من واحد. علم سيدنا خالد بن الوليد مو مثل علم سيدنا عبد الله بن مسعود. وإن عبد الله بن مسعود من تلك الإخاذ. يعني أنه إخاذ الذين لو ورد الناس عليهم أجمعون لأصدرهم، يعني أرواهم. ذكر هذه المناقب أبو بكر الأنباري في كتاب الرد، وقال الإخاذ عند العرب الموضع الذي يحبس الماء كالغدير. قال أبو بكر: حدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا سلام عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بها أبو بكر، أرحم أمتي بها أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وأفرضهم زيد، يعني عالم بالفرائض بالمواريث، وأفرضهم زيد، وأقرأهم لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب رضي الله عنه. لذلك ترى القراء كلها تنتهي، ينتهي إسنادهم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أربعة من الصحابة، منهم أبي بن كعب، ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. له فضل كبير على الشام سيدنا أبو عبيدة، هو سيدنا خالد فتحوا الشام. وأبو هريرة وعاء من العلم، وأبو هريرة وعاء من العلم، وسلمان بحر من علم لا يدرك، وسلمان بحر من علم لا يدرك، وما أظلت الخضراء ولا أكبار العلماء علمه، ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل، لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. ممكن إنسان يكون ما يكون عالم علامة، أو يكون ربما أصغر منك سنا، أصغر منك سنا، مين هذا؟ قد ولادي، هذا مثل رفيقي، ما بيعطي أهمية، ما بيعطي احترام، ما بيعطي تقدير. ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل، لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، وليدع رأيه لرأي معلمه، طبعا بعد أن يثق بعلمه ويثق بأخلاقه، فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. يعني أنت أحيانا تتراءى لك أمور أنت بتحسبها أنه هيك هذا الصح، هو بيكون الصح مو هيك. فالإمام الغزالي عم يعني ينزل إلى مستوى التفكير هذا، قال: فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه بحسب الظاهر. أما أنا إذا شفت معلمي على خطأ بين خلاف الشريعة لا ما بتبعه، معاذ الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما اجتهاد والله عمل هيك مثلا، ليش هيك عمل هيك، أنت بحسب الظاهر هذا بالنسبة لك خطأ، لكن هو بيكون عين الكمال وعين الحكمة. قال علي رضي الله عنه: إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية. إذا في مجتمع تقول السلام عليكم، شفت عالم ترقد لعنده وتسلم عليه، وأن تجلس أمامه، وأن تجلس أمامه. بعض الناس يا بده يجلس وراء الشيخ يا جنب الشيخ، يقعد جنب الشيخ هيك، يعني انه هو الشيخ رفيقه، مقامه من مقام الشيخ. وان تجلس امامه ولا تشير عنده بيدك، شوفوا الاداب الدقيقه يا اخواننا. طبعا هذا الكلام لاناس مريدين، كان في شيء اسمه، كان في شيء اسمه ما زال، لكن الان يعني قل، مرشد ومريد. شو المريد؟ يعني يريد الله سبحانه وتعالى. من يسلكه؟ هذا المرشد، هذا المرشد. فمن أراد أن يسلك إلى الله لا بد أن يأخذ بيده أستاذ أو شيخ أو عالم، لا بد للعملية التعليمية من أستاذ. واحد يتعلم فيزياء وكيمياء، المناهج موجودة في المدارس، مناهج موجودة، بيفهم الطالب الفيزياء والكيمياء بدون ما أستاذ يجي يعلمه، يفهم القواعد والمسائل والمعادلات وما إلى ذلك، لا يستوعب، مع أنه المناهج موجود. لا بد من أستاذ، لا بد من معلم، ولا بد من مرشد، ولا بد من مرشد. فوظيفة العالم أخواننا ليس فقط التعليم، وإنما التعليم والتربية والتهذيب والتسليك، بناء شخصية متكاملة علما وأدبا وروحا. قال: وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك، يعني ينبغي أن تكون ساكن الأطراف، ولا تغمزن بعينك، ولا تكثر عليه السؤال. في بعض الإخوة إذا شاف طالب علم أو عالم يصير معه يعني إسهال بالأسئلة، طعمي وبلا طعمي بيسأل. ولا تكثر عليه السؤال، ولا تعينه في الجواب، يكون عم يجاوب أم عم يذكر آية أو حديث ما بتلاقي إلا بده يرده أو بده يساعده، أو أنه هو كمان بيعرف يعني الآية، بيعرف الحكم. ولا تلح عليه إذا كسل، يعني إذا ما جاوب عن سؤال لا تلح عليه. ولا تراجعه إذا امتنع، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، حب يقوم يمشي، سيدنا عود خليك قاعد عنا متباركين فيك، هذا قلة أدب وقلة حياة. ولا تفشي له سرا، ولا تفشي له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته. أي سبحان الله، النفس إمتى بده يغلط الشيخ؟ غلط ولا ما غلط؟ بدنا نلاقي له شيء شغلة يعني، حط عليه وحدة. طبعا هذا مرض في القلب أخواننا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولا تطلبن عثرته وإن زل قبلت معذرته، اعتذر. ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا، ولا إن فلانا يقول خلافك. كثير من الناس بيجي بيسأل أحد العلماء أحد المشايخ سؤال، بعد ما بيجاوب له بس سيدي أنا سألت فلان قام قال هيك. طب ليش جاي عم تسأل؟ إذا سألت فلان ليش جاي عم تسأل؟ يعني عم تختبره للشيخ، ولا بدك توقع بين المشايخ، ولا بدك تنقي الفتوى اللي بتعجبك، هاي الفتوى ما عجبتك، خاصة في مواضيع الطلاق. لذلك رأيت أكابر العلماء لا يفتون. كان الشيخ بدر الدين الحسني جاء واحد سائل يقول له يا أبا شوف المشايخ، شوفوا المشايخ، يعني طلابه وتلاميذه. قال: ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا، ولا إن فلانا يقول خلافك. ولا تصفن عنده عالما، يعني شو عم تصف عنده عالم؟ كأنك عم تنقص من قدره، والله فلان يا أخي قارئ، فلان عالم، فلان محدث ما شاء الله، فلان عنده أتباع كتير، هذا من التعريض ومن قلة الأدب. ولا تعرض من طول صحبته، والله صرنا مع الشيخ 20 سنة خلاص حفظنا حكيه ما نروح لعند غيره. ولا ترفع نفسك عن خدمته، وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، يعني يكون أول الناس خدمة له. فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. قال: وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبتدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس، فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه ونيته. يعني اختلاف المذاهب والعلماء في اجتهاداتهم المشروعة، ما ينبغي لطالب العلم فورا بده ياخذ المذاهب الأربعة، كل مسألة بده ياخذها عن المذاهب الأربعة ودليله ويرجح وكذا. خاطب الناس على قدر عقولهم، فما ينبغي أن يعني يعمق ويغمق بالعلم مباشرة رويدا رويدا، وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم، ثم يصرف جمام وقته إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخرة، وهو العلم المتعلق بالآخرة، تزكية النفس، تصفية القلب من الرذائل، أن يحقق قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لأنه كثرة العلوم إخواننا بتنفخ الإنسان، إذا ما في تزكية أنا صرت حافظ قرآن، أنا صار معي شهادات، أنا كذا أنا كذا، كل ماله إيش بتعاظم. لا، إذا كان معه هذا المصل، إذا كان معه هذا اللقاح وهو أنه لا شيء وأنه عبد لله مملوك وفي وقفة بين يدي الله والله أقامني بهالمقام، هذا ما بنخاف عليه من العظمة. ليش؟ لأنه أخذ لقاح. أما مين بنخاف عليه؟ بنخاف على إنسان كما ذكر في أول البحث، تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. إذا ما أخذ هذا المصل ما بيتعلم سنة نص سنة سنتين إلا بيصير بنده يتكبر ويتعالى على مين؟ على أساتذته، كما قال الشاعر: أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. فينبغي للإنسان أن يتخير من العلماء ومن الأساتذة من يهواه رقم واحد، ثانيا من يدله على الله سبحانه وتعالى، ثالثا التأدب مع أهل العلم. التأدب مع أهل العلم، ابتلينا أيها الأحبة في هذا العصر بأناس غلاظ جفات، وأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.